إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وفرائض الغسل ثلاثة، وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. فرائض الغسل ثلاثة: أولا النية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. ومحل النية، قال الشيخ: أول جزء مغسول. وهذه المسألة كنا قد تكلمنا عنها من قبل، فقلنا أن النية تجب مع أول جزء واجب غسله، فالنية في الصلاة تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، والنية في الوضوء تكون مصاحبة أو مع بداية غسل الوجه. وهنا مع أول جزء مغسول من البدن، وقلنا أنه يجوز أن تسبق النية أول جزء واجب، ففي الصلاة جاز أن تتقدم على تكبيرة الإحرام، جاز أن تكون قبل تكبيرة الإحرام، وفي الوضوء جاز أن تكون مع البسملة. وهنا جاز أن نبدأ في أول جزء من غسل البدن، جاز أن ننوي قبل ذلك، ولكنها لا تتأخر عن أول جزء مغسول. وأما عن كيفية النية، عليه أن ينوي رفع الجناب، إن كان جنبا ينوي رفع الجناب، أو ينوي رفع الحدث الأكبر عن جميع بدن كل دفع. ولو نوى رفع الحدث ولم يحدد جنابه أو غيرها صح غسله على الأصح، لأن الحدث يدخل فيه الأصغر والأكبر، فلما لم يحدد عم الاثنين. ورفعت جنابته. أما إن حدد وقال نويت رفع الحدث الأصغر متعمدا فلا يصح، يبقى إن اغتسل لا يرفع بذلك الجنابة. في الأصح يعني وجود جام وجهين يا جماعة لتلاعبه، ده بيتلاعب. وأما إن أخطأ فظن أن حدثه أكبر أصغر فقال بقلبه نويت رفع الحدث الأصغر وكان جنبا فلا ترتفع الجنابة في غير أعضاء الوضوء. وأما بالنسبة لأعضاء الوضوء ففي المسألة وجهان، الراجح منهما أن الجنابة ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين ولا ترتفع عن الرأس. ليه يا جماعة؟ أي أنها رفعت عن المغسولات خلاص، والرأس فرض في الوضوء إيه؟ المس. إنما فرض في الغسل يا جماعة الغسل، وعلى ذلك لا ترتفع الجنابة عن الرأس. ماشي يا جماعة؟ يبقى الحتة دي معناها إن الواجب بالنسبة للغسل إسالة الماء على الأعضاء، فلما حدث ذلك في أعضاء الوضوء عدا الرأس فرفعت الجنابة بالنسبة للمغسولات ولم ترفع بالنسبة اللي يا جماعة للممسوحات. طيب، يبقى النية الصحيحة رفع الجنابة أو رفع الحدث، ولو نوى الجنب أن يستبيح بهذا الغسل ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف وقراءة القرآن صح، صح هذا الكلام. ولو نوى بهذا الغسل أن يفعل الأشياء المستحبة أو ما يستحب له كغسل الجمعة ونحوه لم يجزئه، يعني واحد راجل أصلا قام في يوم الجمعة جنبا وحيدخل يغتسل، يبقى في حقه كم نوع من الغسل يا جماعة؟ نوعين مش كده؟ النوع الأول غسل واجب وهو رفع الجنابة، الغسل من الايه؟ من الجنابة. والنوع الثاني غسل المستحب وهو غسل الايه يا جماعة؟ الجمعة. فلو دخل ونوى غسل الجمعة أي نوى الايه يا جماعة؟ المستحب، فلا يجزئه في رفع الجنابة. احنا بنتكلم عن المذهب دلوقتي، لما نيجي نتكلم عن المسألة دي هنتكلم عنها بالتفصيل. أما إذا نوى رفع الجنابة أجزأته عن الجمعة، وإذا نوى الاثنين رفع الجنابة وأجر على غسل الجمعة. نعم، استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بشرط صحة طهارة الجسد كده، فمن صلى محدثا حدثا أكبر أو أصغر لا يصح. يعني إذا كانت النية أنه نوى للسباحة ما يتوقف الغسل عليه أجزأته هذه النية، يعني النية دي تعتبر صحيحة، النية دي صحيحة. لا مع الغسل طبعا، فبنتكلم عن أول ركن وهي النية بس، فبنتكلم عن حالات النية الصحيحة وحالات النية التي لا تصح. ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل أجزأه ذلك قطعا، قاله في روضة الطالبين. وتنوي الحائض رفع حدث الحيض، فلو نوت رفع الجنابة متعمدة لا يصح، هي حائض وزال حيضها، فوجب عليها أن تغتسل من الإيه؟ من الحيض. تبدي آلت ونوت أن ترفع الجنابة، فمعنى ذلك أنها ما نوت أن ترفع الحيض، فهذه النية لا تجزئها ولا يصح هذا الغسل، أي لا يرفع حيضها، لا يرفع حيضها. وتنوي النفساء رفع حدث النفاس، ولو نوت رفع حدث الحيض لا يصح. قال الإثنائي ينبغي أن يصح، خلاف في المسألة وجهان. الأول أنه لا يصح لأنها نوت أن ترفع الحيض، فمعنى ذلك أن النفاس لم يرفع. والقول الثاني أنه يصح بناء على أن الحيض والنفاس كلاهما دم فاسد ينزل من الرحم، فإذا نوت هذا أو هذا صح لأن المخرج واحد، أنها دماء تخرج من الرحم يا جماعة فاسد. يبقى النية الواجبة أن ينوي رفع الجنابة أو ينوي الحدث الأكبر أو ينوي استباحة ما يتوقف الغسل عليه، كل هذه جائزة. أو أن ينوي الغسل المفروض أو فريضة الغسل، كل ذلك يصح. فإن كانت حائض تنوي أيضا رفع الحيض، وإن كانت نفساء تنوي أيضا رفع النفاس. يبقى دي النية يا جماعة، دي النية الصحيحة التي تصح من قائله. نعم، لو اجتمع حيض وجنابة يبقى تنوي رفع الحدث أو تنوي استباحة ما يتوقف الغسل عليه أو تنوي الغسل المفروض أو تنوي أن ترفع الحدث والإيه يا جماعة؟ الجنابة والحيض مع بعض. نعم نعم. نحن مع الثاني توسعة للناس، لأن الدماء مخرجها واحد. واعلم أن تقديم إزالة النجاسة، احنا قلنا فرائض الغسل النية وإزالة الإيه يا جماعة؟ النجاسة. واعلم أن تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل، يبقى لازم الواحد يغسل الأجزاء التي تنجست، أي أن يزيل النجاسة عن بدنه قبل الاغتسال. فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وإزالة النجاسة طهر من النجاسة، يبقى النجاسة تطهر. وهل يرتفع الحدث؟ فيه خلاف. الراجح عند الرافعي أنه لا يرتفع، والراجح في زيادة الروضة أنه يرتفع. وسبب الخلاف في المسألة أن الماء هل له قوة رفع الحدث وإزالة النجس معا أم لا. ثم أن النووي في شرح مسلم وافق الرافعي على أن الغسلة لا تكفي. بمعنى يا جماعة نفهم المسألة دي، رجل أراد أن يغتسل من الجناب، الواجب في حقه النية وأن يزيل النجاسة من على بدنه ثم بعد ذلك يغتسل. طب هذا الرجل إنما غسل جسمه مرة واحد، سكب الماء على جسمه، فاتفقوا على أن هذه المرة ترفع النجاسة تزيل النجاسة، ولكن هل تحقق له أيضا رفع الحدث؟ خلاف. هل تحقق رفع الحدث؟ يعني المرة دي استطاعت أن تزيل النجاسة وأن ترفع الحدث؟ خلاف. منشأ الخلاف هل للماء قوة رفع الحدث وإزالة النجاسة، ولا المية لا تقوى إلا على واحد منهما؟ فالرافعي قال أن هذه المرة وهذه الغسلة إنما تقوى على إزالة النجاسة ولا تستطيع أن ترفع بعد ذلك يا جماعة الحدث، يبقى ليس لها هذه القوة الشديدة التي تستطيع أن تزيل النجاسة وأن ترفع كمان ترفع الحدث، أي تطهر الجسم، لها قوة واحدة. أما النووي فقال أن الماء له هذه القوة فيزيل النجاسة وكذلك يرفع يا جماعة الحدث، أن يطهر الإنسان بهذه المرة يزال من على بدنه النجاسة وأيضا يقوى الماء على إحداث هذه الطهارة. نعم. وافق الرافعي في مسلم شرح مسلم، وخالف الرافعي في زيادة الروض. هنتكلم عن دي حاضر. نعم حاضر. إذا نظرنا في الأدلة نرى مثلا أن الأعرابي الذي بال في المسجد، أي أن الأرض أصيبت بها يا جماعة بنجاسة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسالة الماء أو بسكب ذنوب من ماء على الأرض فطهرت. المية دي اللي نزل هتعمل ايه؟ هتزيل النجاسة وتطهر ليه؟ الأرض. إذا هذا الماء الذي وقع على الأرض فعل الاثنين، أزال النجاسة وطهر الأرض. إذن الماء له هذه القوة، خاصة إن كان كثيرا، إن كان هذا الماء كاثر النجاسة أي وقع عليها وكان أزيد فأزال وطهر، أزال وطهر الأرض. وهذا الحديث في قوة الماء على إزالة النجاسة وعلى تطهير الأرض قد يكون استئناسا أو يستأنس به في القول الثاني أن الماء إذا سكب على بدن به نجاسة تزال النجاسة ويطهر بها ولا حرج، فهذا دليل على أن الماء له هذه القوة. نعم. إزالة في عندنا حاجة اسمها جماعة الفعل والترك، التروك أو أفعال وتروك، الفعل يحتاج إلى نية والترك لا يحتاج إلى نية. إزاي؟ هل تحتاج إلى نية مثلا حتى لا تزني؟ هتقول نويت إن أنا ما أزنيش بيفعل ترك، نويت إن أنا ما أكلش نجاسة، نويت إن أنا لا أتمخض أو لا أتلوث بنجاسة، هذه أفعال للتروك ولا تحتاج إلى نية. أما الفعل نفسه إنك هتفعل الشيء فهذا يحتاج إلى نية. إحنا ما بنتكلمش على قضية النية في إزالة النجاسات، النية حاجة وإزالة النجاسة حاجة ثانية، شيء مغير لهذا الأمر. فالنية عند الغسل هنا فرائض الغسل ثلاثة أشياء، أولا النية، النية للغسل، ثانيا إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، يبقى هذه إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. فالنية تتعلق بأمر إيه يا جماعة؟ بأمر الفعل وهو الغسل، أما النجاسة فأنت مأمور بالتنزه عنها. فالنجاسة إن كانت خفيفة فالماء له القوة على إزالتها وأيضا على إحداث هذا إيه يا جماعة؟ على إحداث رفع الحدث وإحداث الطهارة. أما إن كانت غليظة متماسكة فلا بد من إزالتها أولا قبل الغسل. نعم. يجمع بالاثنين، يجمع نيتين، أو يفعل ينوي الغسل المفروض أو فريضة الغسل بس، فيحدث بذلك الأمرين. وعملية غسل الكافر دي خلاف، بعض أهل العلم قال على الوجوب وبعضهم قال يسن، خلاف في المسألة. طيب، الفرض الثالث إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة، أي يجب على المغتسل أن يعمم جسمه بالماء، يجب استيعاب الجسم بالغسل شعرا وبشرة، الشعر طبعا معروف والبشرة معروف، سواء قل أو كثر بالنسبة للشعر، أو خف أو كان كثيفا، سواء كان هذا الشعر للرأس أو للبدن. أو كان قد تركه مسترسلا، يعني سيبه كده مسترسلا. قال الرافعي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعور فبل الشعور وأنق البشرة، في رواية فاغسل الشعور وأنق البشرة. الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ منهم الشافعي والبخاري والنووي. سبب الضعف يا جماعة أن في سنده رجل يسمى الحارث ابن وجيه، وهذا الرجل ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، والبخاري قال عنه عنده مناكير، وضعفه النسائي، وذكره الحافظ في التقريب وقال ضعيف. ولكن هناك حديث مروي عن علي بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابه لم يغسله يفعل به كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: فمن ثم عاديت شعري، عاديت شعر رأسي، وكان يجز شعره، كان يحلق شعره على طول. رواه أبو داود ولم يضعفه، فيكون صحيحا أو حسنا على قاعدته. وقد حسن هذا الحديث النووي وقال القرطبي أنه صحيح. نقف شوية عند الحديث ده. هذا الحديث يصح، حديث صحيح، لأنه يرويه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وهذا الرجل قد اختلط، عطاء هذا اختلط، ويروي عنه العلماء فيقسمون الرواية عنه إلى أقسام ثلاث. قسم الأول بعض الرواة الذين رووا عنه قبل اختلاطه، قبل اختلاطه، ومنهم شعبة. وقسم روى عنه قبل اختلاطه وبعد اختلاطه، ومن هذا القسم حماد. وقسم روى عنه بعد اختلاطه، بعد أن اختلط. وعلى ذلك إذا نظرنا في الحديث وجدنا أنه من رواية حماد عنه، وحماد روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ولا يوجد عندنا دليل يميز هل هذه الرواية من الروايات التي ذكرها قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه. ولكن هناك رواية تروى عن شعبة عن عطاء، وشعبة ممن روى عنه قبل، يا جماعة، قبل اختلاطه، وعلى ذلك صح هذا الحديث. حديث ضعف الألباني على فكرة يا جماعة، ولكن هذه الرواية موجودة من رواية شعبة، فتكون شاهدة لرواية حماد أن هذه رواية قبل اختلاطه، فيصح بذلك الحديث. دي أول مسألة. الاختلاط يا جماعة، يعني حضرب لكم مثلا، كان هناك رجل يسمى ابن لهيعة، كان قاضيا، وهذا الرجل ثقة، وكان يحدث من كتاب، يعني كان الأحاديث عنده في كتاب وبيقرأ من الكتاب، واحترقت كتبه فأصبح يحدث من ذاكرته، من حفظه، فاختلطت عنده الأسانيد، فضعفه العلماء بعد احتراق كتبه، وقبل ذلك حديثه صحيح، فما حدث به قبل احتراق الكتب أخذ، وما حدث به بعد احتراق كتبه لا يؤخذ إلا بشروط حددها العلماء. طيب، الأمر الثاني، قال الرجل رواه أبو داود ولم يضعفه، فيكون صحيحا أو حسنا بناء على قاعدته، وهذه القاعدة لا تسلم. فأبو داود كان يذكر الحديث يحسنه يضعفه يصححه، أي يصححه أو يضعفه، حديث ضعيف ويذكر سبب ضعفه، حديث صحيح ويصحح الحديث. وهناك جملة من الأحاديث تركها من غير أن يتحدث عن سندها، فهو مقبول كما نص بذلك في رسالته، له رسالة يذكر فيها تقسيم للحديث، فالحديث الذي لم يتكلم عنه هو مقبول من ناحية المتن عند الفقهاء، ولكن يدخل فيه الصحيح ويدخل فيه الحسن ويدخل فيه أيضا الضعيف. يعني البعض اعتقد أن الذي سكت عنه أبو داود هو صحيح أو حسن، حتى أن الشيخ بقول بناء على قاعدته، نقول لا، ولكن يحتمل الصحة ويحتمل أنه حسن ويحتمل أيضا أنه إيه جماعة أنه ضعيف، فلا بد من دراسة سنده للحكم عليه طيب، إذن الحديث صحيح، وعلى ذلك يجب على المغتسل ألا يترك مكانا في بدنه إلا ويعممه بالماء. واعلم أنه يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، ولا يجب إن وصل، لحديث أم سلمة عند مسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتسخرين. محمول هذا الحديث على ما إذا كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة، جمعا بين الأدلة، أي جمعا بين حديث علي وهذا الحديث. عايز يقول لنا يا جماعة أن المرأة التي لها ضفائر لا تؤمر بفكها إن كان شعرها خفيفا أو كان شعرها ثقيلا ولكن أو غزيرا، ولكن الماء يصل إلى أصولي لأنه ليس بمشدود شدا قويا، فإذا كان الماء يصل من غير نقد للضفائر فلا حرج، لحديث أم سلمة. وأما إذا كانت الضفائر تحول دون وصول الماء إلى أصول البشرة والشعر فهنا عليها أن تفك ذلك وأن تنقضه، أن تفك ذلك. نعم. ربما لم يصل إليه الحديث، ربما لم يصل إليه الحديث، وده وارد في مسائل متعددة. سيدنا عمر له كلام في دية الأسراف، خلاص، وكان يفتي بذلك، ثم بعد ذلك صح الحديث في غير فتواه فترك قوله إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن الحديث لم يصل إلى عمر. أيضا عندما وصل إلى الشام في الطاعون ووقف على بابها يدخل أو لا يدخل، فلما علم بحديث النبي من عبد الرحمن بن عوف صلى الله عليه وسلم رجع، بل لا يشترط في الصحابي أن يكون ملما بكل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وعلى ذلك كان عمر جمع علماء الصحابة في المدينة ولم يتركهم يخرجون إلى الأمصار، وذلك ليتعلم بعضهم من بعض سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرسل إلا القلة منهم كابن مسعود وغيره إلى الأمصار ليعلمون الناس، ولكنه جمع هؤلاء الصحابة العلماء في المدينة حتى يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم كل من إيه؟ من كل، من بعضهم بعض. إذن معنى ذلك أن النقض إنما يحمل، إنما الحديث أم سلمة يحمل على أن الماء يصل إلى الشعر وإلى البشرة وإلى أصول الرأس من غير نقض، أما إذا كان لا يصل الماء إلى أصول الرأس فتؤمر المرأة بفك شعرها، جمعا بين الأدلة كما قال الشيخ. وهل يسامح بباطن العقد على الشعرات؟ هذا خلاف الحقيقة، يعني تفريع دقيق يعني لا داعي له، في خلاف، الراجح أنه يسامح، والراجح عند النووي أنه لا يعفى عنه، لأنه يمكن قطعها بلا ضرر ولا ألم، وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور والله أعلم. يعني هذا الشعر الذي قد جمع في ضفائر ربما حدث الربط من الشعر أو من غيره، الجزء المربوط هذا قد يحول دون وصول الماء، فهل يعفى عنه؟ فالرافعي قال بأنه يعفى عنه، والنووي قال ظاهر نص الشافعي أنه لا يعفى، ويبقى الحكم إذا وصل الماء إلى ضفائر أو إلى الشعر وإلى أصول الرأس من غير أن تفك المرأة رأسها فلا تفعل وتبقي على ضفائرها، وأما إذا كان الماء لا يصل إلا بنقض شعرها فوجب عليها ذلك. وأما البشرة أو البشرة وهي الجلد، فيجب غسل ما ظهر من الجلد حتى ما ظهر من صماخي الأذنين قطعا. الصماخ هو ليه يا جماعة؟ الخرم ده ثقب، اسمه الصماخ، ثقب بتاع الأذن. والشقوق في البدن، لو الجسم فيه ثنايا وفيه شقوق فلا بد أن تغسل. وكذلك يجب غسل ما تحت القلفة من الأقلف، الأقلف هو الذي لم يختتن، واحد ما طهرش، يبقى يجب أن يغسل ما تحت هذه الجلدة. وكذلك ما ظهر من أنف المجدوع، مجدوع الذي قطع أنفه، يغسل ما ظهر من الأنف. نعم، اللي هي قطعة الجلد نفسها التي تقطع من الإنسان عند ختان. يعني وكذلك لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق على الأصح، لأن هذه من الأشياء اللي يا جماعة من الأشياء الباطنة وليست من الأشياء الظاهرة. طبعا أيضا بالنسبة للمرأة، إذا بدا منها شيء ظاهرا فوجب أن يغسل على الراجح، هذه فرائض الأغسال. وأما عن السنن فهي كما قال، وسننه خمسة أشياء: التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والوضوء قبل الغسل، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. هذه سنن الغسل نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. بالتفصيل في المرة القادمة، كما نتكلم عن الأغسال المكنونة، وحددها الرجل بغسل الجمعة والعيدين إلى آخر هذه الأنواع المختلفة، نتحدث عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. في أي سؤال يا جماعة؟